جزاكم الله خير بارك الله فيكم كان الله وقنتم وفر الله لنا ولكم السمين أجمعين آمين. قل السائل: ما هو الذي يقدم في طعام ما الذي يقدم في كفارة اليمين؟ في كفارة اليمين الشيء الذي تطعمه في بيتك، الشيء الذي ترضاه لنفسك هو الذي تخرج منه كفارة اليمين، لأن الله عز وجل يقول: من أوسط ما تطعمون أهليكم. وليس أوسط معنى الوسط، لا، أوسط يعني الأجود. إذا قيل هذا من سطة قومه يعني من أشرفهم وأفضلهم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الردي والحرام كله لا تقدمه لله. إذا كان عليك كفارة يمين أو غيره فيجب أن يكون من الطعام الذي ترضاه لنفسك. أبد الشيء الذي ترضاه لنفسك أخرج منه. يقول السائل: يأتيني الشيطان ويقول: أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت لا تأتمر ولا تنتهي وأنت منافق، فهل ألتفت إلى ذلك؟ وهل من يفعل ذلك يكون منافقا فعلا؟ لا تلتفت إلى ذلك، ولعل ذلك في النهاية يكون سبب في هدايتك واعتبارك، وترجع وتحاسب نفسك وتقول: كيف آمر ولا أعتمر وأنهى ولا أنتهي، فيكون هذا سبب في هدايتك. ثم أنك لست معفا أبدا من أن ترى منكرا وتسكت عليه ولو أنك تفعل شيئا منه. الواجب أنك تحرص على الأمر والنهي والنصح. المهم أنك تعرف يقين أن هذا منكر وهذا معروف، وإلا فليس ذلك شرط قطعي، لكنه من الأفضل أن تكون أقرب الناس وأسرع الناس إلى ما تأمر به وأبعد الناس عما تنهى عنه، هذا الأفضل. وإلا كما سمعنا في الذي يقول: لو كان شرط النصح عصمة ناصح لم يدعو للخيرات إلا المرسل. ما في إلا المرسلون، هم الذين معصومين، وإذا قالوا أمروا ونهوا يكونون فعلا مطبقين تماما. وأما غيرهم مهما كان خطيب أو محاضر أو صاحب درس أو يعني مهما كان مدرس في مدرسة أو في مسجد، ما يمكن أن يكون كامل يطبق كل ما يقول يأمر يفعله يفعل ما يأمر به ينهى ينتهي عما لا بد أن يكون عندنا تقصير وعندنا شيء من الغفلة أو الأخطاء. أبدا لسنا معصومين، مهما كان خطيب عالم كبير أو صغير، ما العصمة للرسل لمن عصمهم الله. وأما غيرهم فالخطأ وارد، لكن لا يلعب عليك الشيطان يريدك أن ترى المنكر وتتركه وتنهى أو ترى المعروف ولا توجه إليه، لكن احرص أن تكون كذلك، يعني أسرع الناس لما تأمر به وأبعد الناس عما تنهى، احرص، فهذا يكون سبب في هدايتك أنت إذا فعلت. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.